ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فسوف نشرع إن شاء الله جل وعلا في هذا المجلس الذي أسأل الله تعالى أن يكون مباركا في قراءة بعض المتون العلمية في علم النحو، ثم نختم بكتاب فقه اللغة للثعالبي، ونأخذ منه ما تيسر إن شاء الله، إن استطعنا أن ننتهي من المقدمة فعل. وقبل أن نبدأ أذكر نفسي وإخواني بإخلاص النية لله جل وعلا، وليكن همنا أن نرضي الله جل وعلا بهذا العلم، فإن العلم له شهوة تفوق شهوة المال والجاه كما قال غير واحد من أهل العلم. فنحن ما جلسنا هذا المجلس وما قرأنا هذه المتون وما اقتطعنا من وقتنا إلا لوجه الله جل وعلا، هذا هو الغرض الذي ينبغي أن يكون. وعليه من يسمع لمجرد الحصول على سند متصل إلى صاحب الكتاب فإنه لا ينتفع بهذا العلم، لأن تحصيل الإسناد أو الجلوس أو أخذ العلم من أهل العلم أو من طلبة العلم هذه وسيلة إلى رضا الله جل وعلا، فمن جعل الوسيلة غاية ضل، من جعل الوسيلة غاية ضل. ولذلك العلماء كانوا يعيبون على من يتخصص في علوم الآلة ويكون بعد جاهلا بعلوم المقاصد، كذلك كانوا يعيبون على المحدثين الذين لا يتفقهون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان السلف دائما يحرضون على تعلم علوم الآلة وعلوم المقاصد والتبحر فيها حتى يكون ذلك عونا لطالب العلم على تحصيل رضا الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى على الوجه الأمثل. وعليه نحن نجلس هذا المجلس من أجل أن نقرأ كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتون التي اختصرها أهل العلم من الكتاب والسنة لفظا أو ضمنا، حتى نكون بذلك مؤهلين لفهم الكتاب والسنة فنعبد الله جل وعلا على بصيرة. هذه هي الغاية وهذه هي النية التي ينبغي أن تكون. ومن عادة السلف أنه كانوا يقرؤون طلبة العلم في مختلف الفنون في مجلس واحد أو في مجالس شتى، والطالب بذلك يحصل كثيرا من الخير في وقت قليل، وهذا صار الآن مهجورا. ولذلك بعض الطلبة لا سيما في مصر عندنا يستغربون من هذه الطريقة، يعني يقولون أنتم تتوسعون وتشرحون مثلا بعض العلوم ثم تجده يزهد في هذه الفنون ويقضي عليه السنة بعد السنة حتى يمر عليه العمر وهو لم يحصل شيئا من العلم. ولذلك أنا أعيب على إخواني لا سيما في مصر أنهم يزهدون في مثل هذا، ثم تجد الطالب يأتي من أقصى البلاد يبحث عن متخصص ثم يأخذ عنه العلم ثم يرحل إلى بلده، وهذا شيء عجيب سبحان الله العظيم. فيا إخواني أنا أذكر نفسي وأذكركم بجملتين لا ثالث لهما: العلم كثير والعمر قليل، فعلى طالب العلم أن يأخذ من كل فن أحسنه، وعليه أن يبدأ بتعلم ما هو فرض عين من العبادات والمعاملات، ثم بعد ذلك يأخذ الأمثل فالأمثل. فهذه المجالس نحن نمر على جميع العلوم ونقرأ حتى يعتاد لسانك على القراءة، وحتى تعيش مع كتب أهل العلم، حتى تسمع ما سمعه قبلك العلماء وطلبة العلم فتؤدي بعد ذلك على وجه سليم. حتى لا أطيل عليكم نبدأ إن شاء الله بقراءة الأخ أمين، لأنه يعني يريد أن يدرك الصلاة، فنبدأ إن شاء الله بالدرة البهية في نظم المقدمة الآج الرومية للإمريطي. تسمع يا شيخ أمين؟ تسمع يا أخي الكريم؟ طيب استعن بالله واقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أخي الكريم الصوت ضعيف. قال المصنف رحمه الله، هكذا الصوت حسن؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي قد وفق حتى نحت قلوبهم نحوه، لكن لعظم شأنه نحوه فمن عظيم شأنه. نعم، فمن عظيم شأنه لم تهوه. هنا عندي لكن لعظم. نعم، لكن ما أصوبه أنا هو الأصح. نعم، فمن عظيم شأنه لم تهوه. من عظيم شأنه لم تهوه، فأنتم عن عظيم شأنه ثم لا لا لا لا لا ضعيف يا شيخ أمين. تسمع يا أخي؟ طيب الوقت قد سينصرم. أيوه طيب أنا سأقرأ أنا إن شاء الله، يعني لا أدري. قال الإمريطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نهت قلوبهم لنهوه له، فمن عظيم شأنه لم تهوه، فأشربت مع ضمير الشأن فأعربت في الهادي بالألحان. ثم الصلاة مع سلام اللائق على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالإعراب. وبعد، فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر، وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي، كي يفهم معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني، والسنة الدقيقة المعاني. والنحو أولى أولا أن يلام، إذ الكلام دونه لن يفهمه. وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة، وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة، وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها والرومي، ألفها الحبر بن آج الرومي. وانتفعت أجلة بعلمها مهما تراه من لطيف هجمها، نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدي. وقد حذفت منهما عنه غنى وزدته فوائدا بها الغنى متمما لغالب الأبواب، فجاء مثل شرح للكتاب. سئلت فيه من صديق صادق يفهم قولي لاعتقاد وثيق، إذ الفتح حسب اعتقاده الوفي، وكل من لم يعتق لم ينتفع. فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا، وأن يكون نافعا بعلمه من يعتنى بحفظه وفهمه. باب الكلام وتوابعه. وفي نسخة: باب الكلام وما يتألف منه. كلامهم لفظ مفيد مسند، والكلمة اللفظ المفيد المفرد اسم وفعل ثم حرف تنقسم، وهذه ثلاثة هي الكلم. والقول لفظ قد أفاد مطلق كهما غد، وإن زيدا ارتقى فالاسم بالتنوين والخفض أعرف، وحرف خفض وبلام وألف. فحرف العلامة الأسماء، والخفض والتنوين والنداء، والخفض والتنوين كالنداء، والفعل معروف بقد والسين وتاء تأنيث مع التسكين. وتاء فعلت مطلقا كجئت لي، والنون والياء فعلن وفعلي، والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة. باب الإعراب. إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل أو لم. أقسامه أربعة، فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر، والكل غير الجزم في الأسماء يقع، وكلها في الفعل والخفض امتنع، وسائر الأسماء حيث لا شبه قربها من الحروف معربه، وغير ذي الأسماء مبني خلا مضارع من كل نون قد قلا. باب علامات الإعراب. للرفع منها ضمة واو ألف كذا كنون ثابت لا منحذف فالضم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء الآبد وجمع تنيس كمسلمات وكل فعل معرب كياتي والواو في جمع الذكور السالم كالصالحون هم أولو المكارم كما أتت في الخمسة الأسماء وهي التي ذاتي على الولاء أبو الأخ حام وفو وذو جرى وكل مضافا مفردا مكبرة أو أخ حام وفو وذو جرى كل مضافا مفردا مكبرا وفي المثنى له زيدان الألف والنون في المضارع الذي أورف ويفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعال باب علامة النصب للنصب خمس وهي فتحة ألف كسر وياء ثم نون تنحذف فانصب بفتح ما بضم قدر فعل كهندات ففتحه منع وجعل لنصب الخمسة الأسماء ألف وانصب بكسر جمع تانيث عرف وخمسة الأفعال حيث تنتصب فحذف نون الرفع مطلقا يجب باب علامة الخفض علامة الخفض التي بها انضبت كسر وياء ثم فتحة فقط فاخفض بكسر ما من الأسماء عرف رفعه بالضم حيث ينصرف واخفض بياء كلما بها نصب والخمسة الأسماء بشرطها تصب واخفض بفتح كلما لا ينصرف مما بوصف الفعل صار يتصف بأن يحوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين فألف التانيث أغنت وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى والعلتان الوصف ما عدل عرف أو وزن فعل أو بنون وألف وهذه الثلاث تمنع العلم وزاد تركيبا وأسماء العجم كذاك تأنيث بما عدا الألف فإن يضف أو يأتي بعد الصرف باب علامة الجزم والجزم في الأفعال بالسكون أو حذف حرف علة أو نون فحذف نون الرفع قد يلزم في الخمسة الأفعال حيث تجزم وبالسكون يزم مضارعا سلم من كونه بحرف علة ختم إما بواو أو بياء أو ألف وجزم معتل بها أن تنحذف ونصب ذي واو وياء يظهر وما سواه في الثلاث قدروا فنحو يغزو يهتدي يقشى ختم بعلة وغيره منها سلم وعلة الأسماء ياء وألف فنحو قاضي والفتى بها عرف إعراب كل منهما مقدر فيها ولكن نصب قاض يظهر وقدروا ثلاثة الأقسام في الميم قبل الياء من غلام والواو فيك مسلما يا أضمرت والنون في لتبلون قدرت فصل المعربات كلها قد تعرب بالحركات أو حروف تقرب فأول القسمين منها أربع وهي التي مرت بضم ترفع وكل ما بضمة قد ارتفع فنصبه بالفتح مطلقا يقع وخفض الاسم منه بالكسر التزم والفعل منه بالسكون منجزم لكن كهندات لنصبه انكسر وغير مصروف بفتحة يجر وكل فعل كان معتلا جزم بحذف حرف علة كما أولم والمعربات بالحروف أربع وهي المثنى وذكور تجمع جمعا صحيحا كالمثال الخالي وخمسة الأسماء والأفعال أما المثنى فلرفعه الألف ونصبه وجر بالياء ونصبه وجره بالياء ألف فكالمثنى الجمع في نصب وجر ورفعه بالواو مر واستقر والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض منصبا بالألف والخمسة الأفعال رفعها عرف بنونها وفي سواه تنحذف باب المعرفة والنكرة وإن تريد تعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثر وغيره معارف وتحصر في ستة فالأول اسم مضمر يكنى به عن ظاهر فينتمي للغيب والحضور والتكلم وقسموه ثانيا لمتصل مستتير أو بارز ومنفصل سأبطل القراءة قليلا لأن يعني كثير من الإخوة يقول يعني نريد أن تكون القراءة أبطأ من هذا وهذا خلاف ما كان يفعله أهل العلم العلماء في مجالس العرض كانوا يسارعون في القراءة جدا لكن لا بأس إن شاء الله لكن لن نأخذ القدر الذي كان ينبغي أن نأخذه فلا إشكال ثاني المعارف الشهير بالعالم كجعفر ومكة وكالحرم وأم عمرو وأبي سعيد ونحو كهف الظلم والرشيد فما أتى منه بأم أو بأب فكنية وغيره اسم أو لقب فما بمدح أو بذم مشير فلقب والاسم ما لا يشير ثالثها إشارة كذا وذي ربعها منصول الاسم كالذي خامسها معرف بحرف ال كما تقول في محل للمحل سادسها ما كان من مضاف لواحد من هذه الأصناف كقولك ابن وابن زيد وابن زي وابن الذي ضربته وابن البذي. باب الأفعال. أفعالهم ثلاثة في الواقع ماض وفعل الأمر والمضارع. فالماضي مفتوح الأخير إن قطع مضمر محرك به رفع، فإن أتى مع ذا الضمير سكنا وضمه مع واو جمع عينا. والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون. وافتتحوا مضارعا بواحد من الحروف الأربع الزوائد، همز ونون وكذا ياء وتاء يجمعها قولي أنيت يا فتى. وحيث كانت في رباعي تضم وفتحها فيما سواه ملتزم. باب إعراب الفعل. رفع المضارع الذي تجرد عن ناصب وجازم تأبدا، فانصب بعشر وهي أنولا وكي كذا إذا إن سطرت ولا مكي ولا مجحد وكذا حتى وأول واو والفا في جواب وعنو به جوابا بعد نفي أو طلب. كلا ترم علما وتترك التعب، كلا ترم علما وتترك التعب، كلا ترم علما وتترك التعب. وجزمه بلم ولما قد وجب، ولا ولا من دلتا على الطلب. وحيث ما وكيف ما وأنا، كإن يقم زيد وعمر قمنا. واجزم بإن وما بها قد ألحقا، فعلين لفظا أو محلا مطلقا. وليقترن بالفا جواب لو، وليقترن بالفا جواب لو وقع بعد الأداة موضع الشرط امتنع. هناك صوت، يعني هذا يا إخوة أرجو أن يغلق الميكروفون حتى لا يشوش. أنا كيف أغلق من عندي؟ باب مرفوعات الأسماء. مرفوع الأسماء سبعة نأتي بها معلومة الأسماء من تبويبها. فالفاعل اسم مطلقا قد ارتفع بفعله والفعل قبله وقع. وواجب في الفعل أن يجرد إذا لجمع أو مثنى أسند. فقل أتى الزيدان والزيدون، كجاء زيد ويجيئكون. وقسموه ظاهرا ومضمرا، فالظاهر اللفظ الذي قد ذكر، فالظاهر اللفظ الذي قد ذكر، والمضمر اثنى عشر نوعا قسما. كقمت قمنا، قمت قمت قمتما، قمتن قمتم، قام قامت قاما، قاموا وقمنا، نحو صمتم عاما. وهذه ضمائر متصلة ومثلها الضمائر المنفصلة، كلم يقم إلا أنا أو أنتم، كلم يقم إلا أنا أو أنتم، وغير زين بالقياس ولم. باب نائب الفاعل. أقم مقام الفاعل الذي حذف مفعوله في كل ما له عرف، أو مصدرا أو ظرفا أو مجرورا، إن لم تجد مفعوله المذكورا. وأول الفعل الذي هنا يضم، وكسر ما قبل الأخير ملتزم في كل ماض وهو في المضارع. منفتح كيدعى وكالدعى. وأول الفعل الذي كباع، منكسر وهو الذي قد شاع. وذاك إما مضمر أو مضار، ثانيهما كيكرم المبشر. أما الضمير فهو نحو أما الضمير فهو نحو قولنا دعيت دعيت أدعى ما دعي إلا أنا. باب المبتدأ والخبر. يا إخوة الصوت، يا إخوة. هناك طرق، يعني لا أدري كيف أغلق الصوت من عندي أنا. لو أحد يعرف الطريقة يخبرني. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم رفعه مؤبد عن كل لفظ عامل مجرده. والخبر اسم ذو ارتفاع أسند مطابقا في لفظه للمبتدأ، كقولنا زيد عظيم الشان، وقولنا الزيدان قائمان، ومثله الزيدون قائمون، ومنه أيضا قائم أخونا. والمبتدأ اسم ظاهر كما مضى، أو مضمر كانت أه، أو مضمر كأنت أهل للقضاء. ولا يجوز الابتداء بما اتصل من الضمير، بل بكل من فصل. أنا ونحن، أنت أنت، أنتما أنتن، أنتم وهو وهي، هم هما، وهن أيضا، فالجميع اثنى عشر. وقد مضى منها مثال يعتبر، وقد مضى منها مثال معتبر. ومفردا وغيره يأتي الخبر. فالأول اللفظ الذي في النظم مر، وغيره في أربع محصور. لغير وهي الظرف والمجرور، وفاعل مع فعله الذي صدر. والمبتدى ما ماله من الخبر كأنت عندي والفتى بداري وابني قرى وذا أبوه قاري. باب كان وأخواتها. ارفع بكان المبتدا اسما والخبر بها انصبا ككان زيد ذا بصر كذاك أضحى ظل بات أمسى وهكذا أصبح صار ليس فتئ وانفك وزال مع برح أربعها من بعد نفي تتضح كذاك دام بعدما الظرفية وهي التي تكون مصدرية وكل ما صرفته مما سبق وكل ما صرفته مما سبق من مصدر أو غيره به التحق ككن صديقا لا تكن مجافيا وانظر لكوني مصبحا مصافيا. باب إن وأخواتها. تنصيب إن المبتدا اسما والخبر ترفعه كإن زيدا ذو نظر ومثل إن أن ليت في العمل وهكذا كأن لكن لعل وأكدوا المعنى بإن أن وليت من ألفاظ من تمنى كأن للتشبيه في المحاكي واستعبلوا لكن للاستدراك واستعملوا لكن الاستدراك ما فيه وجهان من القراءة أو بعض النسخ أو فيه أكثر من وجه أنا أحفظه أو أقرأه هكذا وهذه طريقة أنصح بها إخواني يعني أحيانا تحتاج إلى أكثر من معنى إذا أردت أن تشرح هذا المتن تحتاج إلى هذه الأوجه فهذا يحفظ هكذا واستعملوا لكن للاستدراك ولترجل وتوقع لعل كقولهم لعل محبوبي وصل ظن وأخواتها انصب بظن المبتدا مع الخبر وكل فعل بعدها على الأثر كخلته حسبته زعمت كخلته حسبته زعمت كخلته حسبته زعمته رأيته وجدته علمته جعلته اتخذته وكلما من هذه صرفته فليعلم كقولهم ظننت زيدا منجدا واجعل لنا هذا المكان مسجدا. باب النعت. النعت إما رافع لمضمر يعود للمنعوت أو لمظهر فأول القسمين منه أتبعي منعوته من عشرة في أربع لواحد من أوجه الإعراب من رفع أو خفض أو انتصاب كذاك كذا من الإفراد والتذكير والضد والتعريف والتنكير كقولنا جاء الغلام الفاضل وجاء معه نسوة حوامل وثاني القسمين منه أفردي وإن جرى المنعوت غير مفردي وجعله في التأنيث والتذكير مطابقا للمظهر المذكور مثاله قد جاء مرأتان مرأة هذه لغة في امرأة لكنها لغة شاذة وكان الأحسن ألا يأتي بها الناظم والأحسن منه أن نقول حرتان كما ورد في بعض النسخ مثاله قد جاء حرتان منطلق زوجاهما العبدان ومثله أتى غلام سائلة زوجته عن دينها المحتاجلة. باب العطف. وأتبع المعطوف بالمعطوف عليه في أعرابه المعروف وتستوي الأسماء والأفعال في إتباع كل مثله إن يعطف بالواو والفاء وأم وثم حتى وبل ولا ولكن إما كجاء زيد ثم عمرو كجاء زيد ثم عمرو واكرمي زيدا وعمرا باللقاء والمطعم وفدية لم يأكلوا أو يحضروا حتى يفوت أو يزول المنكر. باب التوكيد. وجائز في الاسم أن يؤكدا فيتبع المؤكد المؤكدا في أوجه الإعراب والتعريف لا منكر في أوجه الإعراب والتعريف لا منكر فعن مؤكد خلا ولفظه المشهور فيه أربع نفس وعين ثم كل أجمع وغيرها توابع لأجمع من أكتاع وأبتاع وأبصاع كجاء زيد نفسه وقل أرى جيش الأمير كله تأخر وطفت حول القوم أجمعين متبوعة بنحو أكتاعين وإن تؤكد كلمة أعدتها بلفظها كقولك انتهى انتهى. باب البدل. إذا اسم أو فعل لمثله تلا والحكم للثاني وعن عطف خلا فجعله في أعرابه كالأول ملقبا له بلفظ البدل كل وبعض واشتمال وغلط كذاك إضراب فبالخمس انضبط كجاءني زيد أخوك وأكل عندي رغيفا نصفه وقد وصل إلي زيد علمه الذي درس وقد ركبت اليوم بكرا الفرس إن قلت بكرا دون قصد فغلط أو قلته عمدا فإضراب فقط والفعل من فعل كمن يؤمن يسب يدخل جنانا لم ينل فيها تعب. باب منصوبات الأسماء. ثلاثة من سائر الأسماء خلت منصوبة وهذه عشر تلت، فكلها تأتي على ترتيبه، أولها في الذكر مفعول به، وذلك اسم جاء منصوبا وقع عليه فعل كحذروا أهل الطمع، في ظاهر ومضمر قد انحصر، وقد مضى التمثيل للذي ظهر، وقد مضى التمثيل للذي ظهر، وغيره قسمان أيضا متصل كجاءني وجاءنا ومنفصل، مثاله إياي أو إيانا، حييت أكرم بالذي حيانا، وقس بذين كل مضمر فصل، وباللذين قبل كل متصل، وكل قسم منهما قد انحصر، ما جاء من أنواعه في 12. باب المصدر. وإن تريد تصريف نحو قاما فقل يقوم ثم قل قياما، فما يجيء ثالثا فالمصدر ونصبه بفعله مقدر، فإن يوافق فعله الذي جرى في اللفظ والمعنى فلفظيا يرى، أو وافق المعنى فقط وقد روي بغير لفظ الفعل فهو معنوي، فقم قياما من قبيل الأول فقم قياما من قبيل الأول، وقم وقوفا من قبيل ما يلي. باب الظرف. هو اسم وقت أو مكان انتصب كل على تقدير في عند العرب، إذا أتى ظرف المكان مبهما ومطلقا في غيره فليعلم، والنصب بالفعل الذي به جرى، كسرت ميلا واعتكفت أشهرا، أو ليلة أو يوما أو سنين، أو مدة أو جمعة أو حين، أو قم صباحا أو مساء أو سحر، أو غدوة أو بكرة إلى السفر، أو ليلة الاثنين أو يوم الأحد، أو صم غدا أو سرمدا إلى الأبد. واسم المكان نحو سر أمامه، أو خلفه وراءه قدامه، يمينه شماله تلقاءه، أو فوقه أو تحته إزاءه، أو معه أو حذاءه، أو عنده أو دونه، أو قبله أو بعده، هناك ثم فرسخا بريدا، وها هنا قف موقفا سعيدا. باب الحال. الحال وصف ذو انتصاب آتي مفسرا لمبهم الهيئات، وإنما يؤتى به منكرة، وغالبا يؤتى به مؤخرة، كجاء زيد راكبا ملفوفا، وقد ضربت عبده مكتوفا، وقد يجيء في الكلام أولا، وقد يجيء جامدا مؤولا، وصاحب الحال الذي تقرر معرف، وقد يجيء منكرا. باب التمييز. تعريف اسم ذو انتصاب فسر لنسبة فسر لنسبة أو ذات جنس قدرة. تعريفه اسم ذو انتصاب فسر لنسبة أو ذات جنس قدر، كانصب زيد عرقا وقد علا قدرا، ولكن أنت أعلى منزلا، وكاشتريت أربعا نعاجا، أو اشتريت ألف رطل ساجا، أو اشتريت ألف رطل ساجا، أو بعته مكيلة أرزا، أو قد رباع أو ذراع خزا. ووجه التمييز أن ينكرا، وأن يكون مطلقا مؤخرا. باب الاستثناء. أخرج به من الكلام ما خرج من حكمه وكان في اللفظ اندرج، ولفظ الاستثناء الذي له حوى، ولفظ الاستثناء الذي له حوى، إلا وغير وسوى سوى سوى، خلا عدا حاشا فمع إلا انصب خلا عدا حاشا فمع إلا انصب ما أخرج ما خلا على حاشا فما إلا انصبي ما أخرجت من ذي تمام موجبك، قام كل القوم إلا واحدا، وقد رأيت القوم إلا خالدا، وإن يكن من ذي تمام انتفى فأبدلا، والنصب فيه ضعيفا، هذا إذا استثنيته من جنسه، وما سواه حكمه بعكسه، كلن يقوم القوم إلا جعفر، والنصب فيه إلا بائرا أكثر، وإن يكن من ناقص فإلا قد ألغيت والعامل استقل، فلم يقم إلا أبوك أولا، ولا أرى إلا أخاك مقبلا. وخفض مستثنى على الإطلاق يجوز بعد السبعة البواقي، والنصب أيضا جائز لمن يشاء بما خلا وما عدا وما حشا. باب لا. وحكم لا كحكم إن في العمل، فانصب بها منكرا بها اتصل، مضافا أو مشابه المضاف، كلا غلام حاضر مكافي، لكن إذا تكررت أجريت هكذا في كذاك في الإعمال أو ألغيتها، وعند إفراد اسمها الزم البناء، مركبا أو رفعه منونا، كلا أخ ولا أب وانصب أبا، أيضا وإن ترفع أخا لا تنصبا، وحيث عرفت اسمها أو فصلا، فارفع ونون والتزم تكرار لا، كلا علي حاضر ولا عمر، ولا لنا عبد ولا ما يدخر. باب المنادى. خمس تنادى وهي مفرد علم، ومفرد منكر قصدا يؤم، ومفرد منكر سواه، كذا كذا المضاف والذي ضهاه، فالأولان فيهما البناء لازم على الذي في رفع كل قد أول من غير تنوين على الإطلاق، والنصب بالثلاثة البواقي كيا علي يا غلام بانطلق، يا غافلا عن ذكر ربه أفق، يا كاشف البلوى ويا أهل الثنا، ويا لطيفا بالعباد الطف بنا. باب المفعول من أجله. والمصدر انصب إن أتى بيانا لعلة الفعل الذي قد كان، وشرطه اتحاده مع عامله فيما له من وقته وفاعله، يقم لزيد اتقاء شره، واقصد عليا ابتغاء بره. باب المفعول معه. تعريفه اسم بعد واو فسرا من كان معه فعل غيره جرى. تعريفه اسم بعد واو فسرا من كان معه فعل غيره جرى، فانصبه بالفعل الذي به اصطحب أو شبه فعل كاستوى الباء والخشب، وكالأمير قادم والعسكرى ونحو سرت والأمير للقرى. باب مخفوضات الأسماء. خافضها ثلاثة أنواع، الحرف والمضاف والإتباع. أما الحروف ها هنا فمن إلى باء وكاف في ولام عن على، كذاك واو با وتاء في الحلف، مذ منذ رب واو رب المنحذف، كسرت من مصر إلى العراق وجئت للمحبوب باشتياقي. باب المضاف. من المضاف أسقط التنوين أو نونه كأهلكم أهلون، واخفض به الاسم الذي له تلاك قاتلا غلام زيد قتلا، وهو على تقدير في أولام، أو منك مكر الليل أو غلام، أو منك مكر الليل أو غلام. إن ضممت تحكي الآية، يعني لو قلت أو منك مكر الليل أنت تريد به المثال الذي ورد في الآية، أو منك مكر الليل أو غلامي أو عبد زيد أو إنا زجاجي أو ثوب خز أو كباب ساجي. وقد مضت أحكام كل تابع مبسوطة في الأربع التوابع، فيا إلهي الطف بنا فنتبع سبل الرشاد والهدى فنرتفع. وفي جمادى سادس السبعين بعد انتهاء تسعين من المئين، قد تم نظم هذه المقدمة في ربع ألف كافيا من أحكمه، والحمد لله من الدوام على جزيل الفضل والإنعام. نظم الفقير الشرف العمريطي ذي العجز والتقصير والتفريط، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد وصحبه والآل أهل التقى والعلم والكمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شن حالك يا شيخ؟ الحمد لله والله خير. الشيخ أنا حافظ الدرة البهية من بدايتها إلى نهايتها بفضل الله تعالى. طيب نفع الله بك. باهي شيخ، هل فيما يستقبل من الزمان ستعقد لها شرحا ولا لا؟ أنا أرى أن لا ينشغل أحد بشرح الدرة البهية. لماذا؟ قلت هذا، لكن يعني لا بأس أعيده لك على القصد إن شاء الله. نعم يا شيخ. قلت أنه لا ينشغل أحد بشرح للدرة البهية، لأن فيه تطويلا لا حاجة إليه في هذا المستوى. يعني هو شرحه، قال فجاء مثل الشرح للكتاب، فهذا كأنه شرح. والآجر الرومية نظم، يعني متن مختصر، ولا يحبذ أن ينظم نظما في ربع ألفية ثم يشرح بعد ذلك فيأتي في مجلدين، فتدرس قطر الندى أولى أو الملح. هو سبق لي أن حفظتها يا شيخ بنصيحة أحد الشباب فيما سبق. طيب. له سنتين أو أكثر، أو طيب له سنتين أو أكثر. لا بأس، يمكن أن تعرف الأبيات فقط وتأخذ كرها، يعني يحل لك الأبيات، لكن لا تتوسع في دراستك. طيب نقرأ الآن. طيب نقرأ الشيخ أحمد نبيل موجود؟ أيوة شيخ. طيب نقرأ الشبراوية يا شيخ. ماشي إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الباب الأول في الكلام ما يتعلق منه. صوت واضح يا شيخ؟ نعم. يا طالب النحو خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي. إن أنت أتقنتها هالت مسائله عليك من غير تطويل ولا ملل. أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي. والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقل. فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل. والفعل بالسين أو بسوف. وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي. الباب الثاني في الإعراب اصطلاحا هذا. والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل. فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فامتثلي. الجزم للفعل فالأنواع 4 وليس للحرف إعراب فلا تطلي. وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل. لكل نوع علامات مفصلة. فالرفع 4 في قول كل ولي. والنصب 5 علامات وثالثها خفض 3 وللجزم 2 تلي. الباب الثالث في مرفوعات الأسماء. والرفع أبوابه 7 ستسمعها تتلى عليك بوصف للعقول جلي. فالفاعل اسم لفعل قد تقدمه كجاء زيد فقصر يا أخا العذلي. ونائب الفاعل اسم كان منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأولي كنيل خير وصيم الشهر أجمعه وقيل قول وزيد بالوشاة بلي. المبتدا نحو زيد قائم وأنا في الدار وهو أبوه غير ممتثل. وما به تم معنى المبتدا خبر كالشأن في نحو زيد صاحب الدول. وكان ترفع ما قد كان مبتدأ اسما وتنصب ما قد كان بعد ولي. ومثلها أدوات ألحقت عملا بها كأصبح ذو الأموال في الحلل. وبات أضحى وظل العبد مبتسما وصار ليس كرام الناس كالسفل. وأربع مثلها والنفي يلزمها أو شبه كالفتى في الدار لم يزل. وليس يبرح أو ينفك مجتهدا تالله تفتأ من ذكره في شغلي. وإن تفعل هذا الفعل منعكسا كأن قومك معروفون بالجدل. لعل ليتك أن الركب مرتحل لكن زيد بن عمرو غير مرتحل. وخذ بقية أبواب النواسخ إذ كانت 3 وذاك الثلث لم يقل. فظن تنصب جزئي جملة نسخا بها وضم لها أمثالها وسلي. مثاله ظن زيد خالدا ثقة وقد رأى الناس عمرا واسع الأمل. وتلك 6 أبواب سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. كزيد العدل قد وافى وخادمه أبو الضياء نفسه من غير ما مهل. الباب الرابع في منصوبات الأسماء. وبعد ذكري لمرفوعات الاسم على ترتيبها السابق الخالي من الخلل أقول جملة منصوباته عددا 27 وهذا أوضح السبل. منها المفاعيل 5 مطلق وبه وفيه معه له. وانظر إلى المثل ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى. وجئت والنيل خوفا من عتابك لي. ولا كإن لها اسم بعده خبر فإن يكن مفردا فافتح ثم صلي. وانصب مضافا بها أو ما يشابهه كلا أسير هوا ينجو من الخطل. وابن المنادى على ما كان مرتفعا به وقل يا إمام عدل ولا تملي. وإن تنادي مضافا أو مشاكله قل يا رحيما بنا يا غافر الزلل. والحال نحو ذاك العبد معتذرا يرجو رضاك ومنه القلب في وجل. وإن تميز فقل 20 جارية عند الأمير وقنطار من العسل. وانصب إلا إذا استثنيت نحو أتت كل القبائل إلا راكب الحمل وجر ما بعد غير أو خلا وعدا كذا سوى نحو قاموا غير ذي الحيل. وبعد نفي وشبه النفي وقع إلا يجوز لك الأمران فامتثل. وانصب بكان وإن اسما يكملها مع تابع مفرد يغنيك عن جملي. الباب الخامس في مخفوضات الأسماء. واختم بأبواب مخفوضات اسم عسى تنال حسن ختام منتهى الأجل. عوامل الخفض عند القوم جملتها 3 إن تريد تمثيلها فقلي. غلام زيد أتى في منظر حسن فانظره واحذر سهام الأعين النجلي. اسم وحرف بلا خلف وتابعها فيه الخلاف نما فاسأل عن العلل. واعلم بأن حروف الجر قد ذكرت في الكتب فارجع لها واستغني عن عملي. يا رب عفوا عن الجاني المسيء فقد ضاقت عليه يا رب عفوا عن الجاني المسيء فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبن. الحمد لله. نعم والله خير عليك. أمين أمين. طيب طيب ناخذ نظم الأجرمية لابن أب أو ابن آب كما سيأتي في ذكر النظم إن شاء الله. طيب الأخ الذي تواصل معي بخصوص القراءة من؟ السلام عليكم شيخنا، تسمعني شيخنا؟ نعم يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك شيخنا، وأهلا بكم أحبائي الأعزاء وإخواني. نظم الأجرومية للعلامة الشيخ عبيد ربه محمد آب القلاوي الشنقيطي. طيب هو الصحيح أنه ليس شنقيطيا، وهذه يعني نبهت في هذا على الشرح، هو ليس شنقيطيا، هو اسمه محمد ابن أب المزمري نسبا التوادي مولده، هو من الجزائر وليس من شنقيطيا. يعني هذه يعني ضاع عندك على هامش، هذا هو الصحيح. تفضل. جزاك الله خير شيخنا. جزاك. تفضل. أبدأ شيخنا. تفضل يا أخي. إذنك شيخنا يعني الأخوة. قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي، لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. والله أستعين في كل عمل إليه والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. إن الكلام عندنا فلتستمع، باب الكلام مركب مفيد قد وضع. طيب باب الكلام اقرأ من نفس النسخة التي وضعناها في الصف المجموعة. نعم. باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. حرف فالاسم معنى بالخفض وبالتنوين أو ثم حرف معنى. اسم وفعل ثم حرف معنى. اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول اليعرف فقف ما قفوا، وبحروف الخفض وهي من وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيث ميزه ورد والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. باب الإعراب. أسرع القراءة ولا تخف. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم. لإعراب بهمزة وصل. لإعراب للضرورة النظم. لإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فهذا الحد اغتنم. تقديرا أو أنت لم تقرأ النظم قبل ذلك؟ قرأته. طيب سمعته من أحد أو أن هذا أول عهدك؟ لا لم أسمعه من قبل. طيب أنا أقرأه إن شاء الله وأنت لو أذنت لي يا شيخ محمد أن أقرأ. طيب شيخ أحمد بس أسرع القراءة. نعم طب. حاضر اجيبه يعني من الاول ولا باب الاعراب؟ لا باب الاعراب. حاضر. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. باب الاعراب. الاعراب تغيير اواخر الكلم تقديرا او لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل للاعراب، اقسامه اربعه تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم، فالاولان دون رب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. باب علامات الرفع. ضم وواو الف والنون علامه الرفع بها تكون، فارفع بضم المفرد الاسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع جمع من مؤنث فسلم كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل، وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو ملي حموك فوك، وهكذا الجمع حموك أبوك ذو مال حموك فوك، وهكذا الجمع الصحيح فعرفي ورفع ما ثنيته بالألف، وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلين وتفعلان تفعلين تفعلون. باب علامات النصب. علامة النصب لها كم محصية الفتح والألف والكسرة ويا وحرف نون. الفتح لو قلت علامة تقول الفتح، لو قلت علامة النصب لها كن محصية الفتحة والألف والكسرة. علامة النصب لها كن محصية الفتحة والألف والكسرة. البيت الذي سقط هذا ليس من نظم الشيخ، وإنما هو من زيارة الشيخ محمد السعدي. علامة النصب لها كن محصية الفتح والألف والكسرة ويا الفتح والألف والكسرة ويا وحذف نون، فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد بالألف الخمسة نصبها التزم الخمسة بالألف الخمسة نعم بالألف الخمسة نصبها التزم وانصب بجمع وانصب بكسر جمع تأنيث سليم بكسر جمع تأنيث سليم واعلم بأن الجمع والمثنى وانصب بكسر جمع تأنيث سليم واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فعرفي، فالخفض بالكسر لمفرد وفى وجمع بالكسر هذه لا توجد في أي لغة من لغات العرب إشخة. أن تأتي بأل ثم تنون، يعني أن يجتمع أن مع التنوين، هذه لا توجد إلا في تنوين الغالي، يعني هذا أمر آخر. فالخفض بالكسر لمفرد وفى فالخفض بالكسر لمفرد وفى وجمع تكسير إذا ما صرف وجمع تأنيث سليم المبنى، واخفض بياء يا أخي المثنى، والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف بفتح كل ما لا ينصرف. باب علامات الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، فاجزم بتسكين. هو قال علامات ولا علامة؟ اللي هي في الباب يعني؟ هل قال باب علامات أو هل قال باب علامة؟ باب علامة الجزم. نعم. نعم. باب علامة الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح لاخرا كلم يقم فتى صحيح لاخري كلم يقم فتى، واجزم بحذف ما اكتسع تلالا واجزم بحذف ما اكتسع تلالا آخره والخمسة الأفعال. باب الأفعال. وهي ثلاثة مضي قد خلا وفعل أمر ومضارع تلا، فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. باب النواصب، ونصبه بأن ولن إذا وكي، ولام كي لام الجحود يا أخي، كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفا. باب الجوازم، وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما، ولام الأمر والدعاء ثم لا، ولام الأمر ولام الأمر ولام الأمر والدعاء ثم لا، في النهي والدعاء نلت الأمل، وإن وما ومن وأنا مهما، أي متى أيان أين إذما، وحيثما وك أين أين متى أيان أين إذما، وحيثما وكيفما ثم إذا، في الشعر لا في النثر فدر المأخذا. باب الفاعل، الفاعل ارفع وهو ما قد اسندا، إليه فعل قبله قد وجدا، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، أو مبهما أو مبهما مختصرا أو مبهما أو جاهلا، فأوجب التأخير للمفعول به، والرفع حيث ناب عنه فانتبه، فأول الفعل اضم من وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، كأكرمت هند وهند ضربت. كأكرمت هند هند يجوز أن تقول كأكرمت هند وهند ضربت، كأكرمت هند وهند ضربت، كأكرمت هند وهند ضربت. شيخنا يجب فتحه أو فتحه؟ فتحه هو قول فتحه، يجب فتحه بلا منازع، وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، كأكرمت هند أو هند لا بأس كلاهما صحيح. لو قلت كأكرمت هند وهند ضربت يبقى كأكرمت هذا متفعل، هند وهن مستفعل، ضربت وهن دون ضربت مستعل، صحيح أيضا. وما قبيل آخر يعني المضارع. يعني لك في هذا باختصار لك في هذا الشطر ثلاثة أوجه، أن تقول كأكرمت هند وهند ضربت، أو بتنوين هند وهند كأكرمت هند وهند ضربت، وهما لغتان في صرف هند ومنعه من الصرف. طيب كذلك يجوز أن تقول كأكرمت هند وهند ضربت، أو أن تعكس، فلك فيه أربعة أوجه. باب المبتدأ والخبر، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، كأكرمت هند وهند ضربت. باب المبتدأ والخبر، المبتدأ اسم من عوامل سلم، لفظية وهو برفع قد وسم، وظاهرا يأتي وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كالقول يستقبح وهو مفترى، والخبر والجزء الذي قد أسند الجزء إليه والخبر الجزء والخبر الجزء الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا، ومفردا يأتي وغير وارتفاعه الزم أبدا، ومفردا يأتي وغير وارتفاعه الزم نعم إليه وارتفاعه الزم أبدا، ومفردا يأتي وغير مفرد، فأول نحو سعيد مهتدي، فأول نحو سعيد مهتدي، والثاني قل أربعة مجرور، نحو العقوبة لمن يجور، والظرف العقوبة نحو نحو العقوبة لمن يجور، والظرف نحو الخير عند أهلنا، والفعل مع فاعله كقولنا، زيد أتى والمبتدى مع الخبر، كقولهم زيد أبوه ذو بتر. باب كان وأخواتها ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر كان وظل بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس مع ما برحا ما زال من فك وما فتئ ما دام وما منها تصرف حكما له بما لهاك كان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما باب إن وأخواتها عمل كان عكسه لإن أن لكن ليت ممكن أنا أقرأ سيدنا. طيب يا شيخ أحمد خلي غيرك يعني اترك غيرك يشارك يا أخي معك معذرتك. حاضر يا شيخ حاضر. باب إن وأخواتها عمل كان عمل كان عكسه لإن أن لكن ليت ولا عل وكأن تقول إن مالك لعالم ومثله ليت الحبيب قادم أكد بإن أن شبه بك أن لكن يا صاحي للاستدراك عن وللتمني ليت عندهم حصل وللترجي والتوقع لعل. باب ظن وأخواتها انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا وهي ظننت وجدا رأى حسبت وجعلت زعما كذاك خلت واتخذت عالما تقول قد ظننت زعم فيها اللغة حكى الخليل أنه يقال زعم كعلم. فلو جعل الشيخ الناظم رحمه الله لو أتى بهذا البيت على هذه اللغة لكان حسنا من جهة القافية. نعم. تقول قد ظننت زيدا صادقا في صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا. باب النعت النعت قال ذو الألباب النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير. باب المعرفة والنكرة اعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة وهي الضمير ثم الاسم العالم وذو الأداة ثم الاسم المبهم وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف ففقه المثال واتبعه نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عمنا إنعام وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر ومهما تربي ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر ومهما تريدي تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. باب العطف هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يا سامع الواو والفا ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأنفج هتا نل كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد وقول عامر وخالد سدد ومية ويستقمي القر شد. باب التوكيد ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعرفي كذاك في التعريف فقف الآثار وهذه ألفاظه كما ترى النفس والعين وكل أجمع وما لأجمع لديهم يتبع كجاء زيد نفسه يصول وإن قومي كلهم عدول. تسمعني شيخ محمد؟ نعم سيدنا. وكل أجمعوا النفس والعين وكل أجمعوا وما لأجمع لديهم يتبعوا. مضبوط كده سيدنا؟ نعم مولانا. كجاء زيد نفسه يصول وإن قومي كلهم عدول ومر ذا بالقوم أجمعين فاحفظ مثالا حسنا مبينا. باب البدل إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل أقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد فبدل الشيء من الشيء كجا زيد أخوك ذا سرور بهجا وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن بدل الاشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني وبدل وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. باب المفعول به محمد. ايوه محمد سيدنا ولا ايوه الان صلاه العشاء. طيب يا شيخ عبد الهادي ان شاء الله ممكن تسمع يعني تكمل هذا الفوت من البث ان شاء الله يعني هو يسجل نعم. سيمكن أن تسمعه إن شاء الله. الله فيك. الله فيك. وفيك يا أخي. أعانكم الله. جزاكم الله خير. ممكن أقرأ فيها. طيب هو يتبقى من نفس النظم يعني؟ أيوة. أكمل سيدنا ون. ممكن أقرأ من نفس النظم يا أخي أو تريد أن تقرأ شيئا آخر؟ نعم من نفس النظم. طيب تقرأ من باب التمييز إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. باب المفعول به مهما ترسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثالهما ذكرا والثاني قل متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل. باب المصدر المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا وهو لدى كليفة نحوي ما بين لفظي ومعنوي فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله وذا موافق لمعنه بلا وفاق لفظ كفرحت جذلا. باب الظرف الظرف منصوبا على إضمار في وزمانيا ومكانيا يفي منصوب. أما الزمان نعم سيدنا منصوب ومنصوبا يصح من حيث النحو لكن هذا مذهب سيبويه لا غير. الظرف منصوب على إضمار في ماشي سيدنا الظرف منصوب على إضمار في وزمانيا ومكانيا يفي ما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أبدا وأمدا وعتمة مساء أو صباحا فاستعمل الفكرات النجاحة ثم المكاني مثاله اذكرا أمام قدما وخلف وورا وفوق تحت عندما إزاء تلقاء ثم وهنا حذاء. باب الحال الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسر ونصبه انحتم كجاء زيد ضاحكا مبتهجا وباع بكر الحصان مسرجا وإنني لقيت عمرا الرائدا فعل مثال وافهم المقاصد وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجب وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجب بالتضاح ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. طيب اقرأ يا أخي الكريم. السلام الله عليكم. باب التمييز اسم مفسر لما قد به من الثوات باسم تمييز وسم فانصب وقل قد طاب زيد نفسا ولي عليه أربعون فلسا وخالد أكرم من زيد أبا وكونه نكرة قد وجب. باب الاستثناء إلا وغير واسم سوى سوى خلع ذا وحش الاستثناء إذا الكلام تم وهو موجب فما تم من بعد إلا ينصب تقول قام القوم قل قوم القوم إلا عمرا وقد أتني الناس إلا بكرا وإن بنفي وتمام حليا فأبدلوا بنصب جئ مستثنيا كلم يقم نحذ إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح أو كان ناقصا فأعرفه على حسب ما يجب فيه العمل كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء وهل يلوذ العبد يوم المحشر إلا بأحمد شفيع البشر وحكم ما استثنت غير واسم يريدها هنا بقوله وهل يلوذ العبد يوم الحشر أو يوم المحشر يريد يوم الشفاعة. نعم صلى الله عليه. يريد يوم الشفاعة. نعم. وهل يلوذ العبد يوم المحشر إلا بأحمد شفيع البشر وحكمه مستثنى غير واسم. نعم. بري نعم فيها وجهان البشري والبري فيها وجهان. تمام. وهل يلوذ العبد يوم المحشر إلا بأحمد شفيع البرني وحكمه مستثنى غير واسم سواء أن يجر لا سواء وانصب أو يجر أن يجر أن يجر لا سواء وانصب أو يجر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا لا لا ثواني لا سوى لا سوى استواء هذا له معنى آخر لا سوى نعم صلى الله عليه لا سوى وحكم ما استثنته غير واسوا سواء أن يجر لا سوى وانصب أو يجر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية تقول قوم القوم حاشا جعفر أو جعفر فقسني كيما تظفر. باب لا ينصب بلا منكر متصلا بغير تنوين إذا أفردت لا. تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب واجب التكرار والإهمال لا إذا ما وقع انفصال. تقول في المثال لا في بكري شح ولا بكل إذا ما استقري وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. تقول لا ضد لربنا ولا لد ومن يأتي برفع فقبلا. باب المنادى إن المنادى في الكلاميات خمسة أنواع لدى النحاة المفرد العالم ثم النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة كذاك ضد هذه فانتبه ثم نضف والمشبه به فالأول وفي نسخة ثم تضد هذه فانتبه نعم وفي النسخة التي التي نقرأ منها لأن الإخوة يعني قد يستشكلون هذا ليس عندهم أن هذه النسخة فأنا أبين نعم. ثم تضد هذه فانتبه نعم صلوه فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم تقول يا شيخ ويا دهير والباقي فانصبنه لا غير باب المفعول والباقي ينصبنه لا غير وهذه أيضا نعم صلوه والباقي ينصبنه لا غير باب المفعول وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر هذا المثال مما تتابع عليه النهاة فدائما يمثلون به من باب أنهم يمثلون به من أجل الصناعة النحوية لا من حيث النظر الشرعي لكن هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام إجلالا لأحد هذا مهم والشأن أنه لا يعترض على المثال ما دام أنه يريد به قاعدة اللغوية أما لو مثل له بالشرع حينئذ نخطئه صلى الله عليكم شيخنا باب المفعول معه فهو اسم وهو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي نحو أتى الأمير والجيش عقبا وسار زيد والطريق هربا باب مخفوضات الأسماء الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكرم بأبي قحافة نعم وبالتبعية التي قالت وقرئت أبوابها وفصلت وما يلي المضاف باللام في تقديره أو من وقيل أو بفي كابن استفاد خاتمين ضاري ونحو مكر الليل والنهار قد تم ما أتيح لي أن أنشئ في عام 2100 بحمد ربنا وحسن عونه ومنه ورفده وصونه منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوت ذا استيقاظ جعلها الله لكل مبتدئ دائمة النفع بجاه أحمد ونقول بحب أحمد نعم صلى الله ولا بأس أن يصوب النظم إذا كان فيه ما يخالف وقد تتابع كثير من أهل العلم أنهم يقولون في منظوماتهم لمن يقرأ هذا النظم إن كان من أهل العلم والإنصاف أن يصلح ما يراه من خلل كذا يقولون فأصلح الخلل حينئذ نقول في هذا البيت هذا من التوسل المبتدع فنقول جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بحب أحمد عليه الصلاة والسلام طيب نقرأ الدرة أقرأ يا سيدة طيب اتفضل يا إخوة يعني أرجو بارك الله فيكم أن يغلق الميكروفون لمن كان لا يتكلم لأن هناك يعني أصوات غريبة أنا الله المستعان واحد بتاع أنابيب و أقرأ ولا تقرأ يا شيخ محمد؟ أقرأ سيدنا تفضل يا شيخ مقدمة الناظم حمدا لمن شرفنا بالمصطفى وباللسان العربي أسعفا ثم على أفصح خلق الله وآله أزكى صلاة الله يا طالبا فتح لتاج العلم وقاصدا سهلا طريق الفهم اجنح إلى النحو تجده علما تجلو به المعنى العويص المبهما وهاك فيه درة يتيمة أرجو لها حسن القبول قيمة باب حد الكلام وهاك فيه درة يتيمة رجولها حسن القبور قيمة. باب حد الكلام والكلمات وأقسامها. حد الكلام لفظنا المفيد نحو أتى زيد وذا أو وذا يزيد. وحد كلمة فقول مفرد وهي اسم أو فعل وحرف يقصد. فاسم بتنوين وجل والدا وأل بلا قيد وإسناد بدا. وعرف لما ضرع من فعل بلم والتاء من قامت لماضه علم. والياء من خفي بها بها الأمر جلا. والحرف عن كل العلامة خلا. باب أقسام الإعراب. أقسامه رفع ونصب وهما في اسم وفعل. ثم جر لازم تخصيصه باسم وجزم ينفرد به مضارع وإعراب يرد مقدرا في نحو عبد والفتى وغير نصب. كل منقوص أتى كاسمع أخي داعي موري كالغنى. واحكم على اسم شبه حرف بالبناء. وفيك يدعو واك يرمي ويرى. فالرفع مع نصب الأخير قدرا. واظهر لنصب الأولين واحذف آخر كل جازما كلي تقتفي. باب إعراب نعم سيدنا كل تقتفي كل تقتفي نعم. وفي نسخة كل تكتفي نعم. باب إعراب المفرد وجمع التكسير. وجمع تكسير كفرد يعرب بالحركات وبفتح يجب خفضهما من كل ما لا ينصرف. المشبه الفعل بأن ذا يتصف بعلتين أو بعلة تكون أغنت عن اثنتين من تسع. وهن جمع وعدل زاد وزن واصفة. ركب وأنث عجمة ومعرفة. فاجعل مع الوصف الثلاثة السابقة عليه ثم افعل بها كاللاحقة. فتجعل الستة مع المعرفة مع المعرفة. والجمع يستغني بفرض العلة. ومثله مؤنث بالآلف ومع إضافة وألف التصرف. باب الأسماء الخمسة. ورفع خمسة من الأسماء بالواو ثم جرها بالياء. وناب عن نصب الجميع الألف وهي أب أخ حم وذو وفو. والشرط في إعرابها بما سبق إضافة لغير ياء من نطق. وكونها مفردة إضافة لغير ياء من نطق إضافة لغير ياء من نطق. وكونها مفردة مكبرة كجاء أخو أبيك ذا ميسرة. كجاء أخو أبيه مو ذا ميسرة. ماشي سنة. النسخة اللي حضرتك بعتها يعني دقيقة الخط. فأنا أقرأ من النسخة اللي شرحها الشيخ ابن عثيمين بعتها فهكذا فيها فمعذرة. باب المثنى ماشي شيخنا أحسن الله عليكم. لو شاركنا الأخ في القراءة جزاه الله خير. اقرأ اقرأ لنادينا الشيخ. ماشي أقرأ أنا سيدنا ولا الأخ؟ خلي الشيخ محمود يقرأ. شيخنا تفضل يا سيدي تفضل كما تشاء. معذرة يا شيخ. تفضل يا شيخ محمود. حاضر شيخ محمود فقط افتح المك. طيب على ما تفتح اقرا بقى. نعم اقرا بعدين للمولاد. تفضل. والرفع في كل مثنى بالالف والنصب والجر بياء. واضف لاثنين واثنتين هذا العمل كذا مع المضمر كلتا واكلا نحو اشترى الزيدان حلتين كلتاهما لاثنين واثنتين. باب جمع المذكر السالم. حسبك تفضل. تفضل سيدي. جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جمع المذكر السالم. وارفع بواو جمع تذكير سلم. ونصبه كالجر بالياء لزم. كذاك ملحق بهذا الباب كالمتقون هم أولو الألباب. وارحم ذوي القربى من الأهلين تسكن بدار الخلد عليين. باب جمع المؤنث السالم. وكل مجموع بتاء وألف فرفوه بضمة لا يختلف. والنصب مثل الجر بالكسر يعل كذاك ما سمي به وما حمل. كوافت الهندات أذرعات وعرف أولاة الفضل بالصلات. باب الأفعال الخمسة. نعم شيخنا. كوافة الهندات وأذرعاتي وعرف ولاة الفضل بالصلات. باب الأفعال الخمسة والرفع والرفع بالنون لأفعال تكون كيفعلان تفعلين يفعلون والنصب والجزم بحذف النون كالتقنع لترضى بالدون باب قسمة الأفعال والفعل ماض ثم أمر ثم ما ضارع والكل بحده علم والفعل ماض ثم أمر ثم ما ضارع والكل بحد علم فاقضي لماض بالبناء حتما على فتح ولو مقدرا يكون جلا وابني على الحذف أو السكون أمرا كقم ادعو وقل صلوني وابني على الفتح مضارعا ترى تأكيده جاء بنون باشرة وإن يكن متصلا بنون لنسوة فابني على السكون وفي سوى ذين وجوبا يعرب بالرفع مثل نرتجي ونرهب حيث خلع عن ناصب وما جزم وحرفه من الرباعي يضم تقول من أفلح زيد يفلح وافتح تقول من أفلح زيد يفلح وافتح لنحو يشتري ويفرح باب النواصب وانصب لما ضارع من فعل بلا وكيم علام وحذف وإذا إن صدرت فانصب بها المستقبل متصلا أو بيمين فصلا وانصب بأن ما لم تلي علما وصح وجهان وانصب بأما لم تلي علما وصح وانصب بأما لم تلي علما وصح وجهان بعض الظن والنصب رجح وبعد لام الجر فانصب اضمرا لأن جوازا كارتقى لينظرا لأن نعم لأن لأن نعم لأن نعم عفوا صلى الله عليكم شيخ وبعد لام الجر فانصب اضمرا لأن جوازا كارتقى لينظرا كبعد عاطف على اسم خالص واضمر لها على الوجوب واخصصي خمس ناقيب لام جحد مثل ما كان ذو التقوى ليغشو ظالما وبعد حد كان ذو التقوى ليغشو ظالما وبعد حتى حيث معناها إلى كعما لدار الخلد حتى تنقلا نعم هو نقل الهمزة إلى الكسر بنحو أو إذا أو نقل الكسرة إذا اعتبرت أن هذه الكسرة التي في نحو هي كسرة الهمزة التي بعدها فهذا حسن وصح أو نقول حذفها على اللغة كلاهما يصح أحسن الله عليكم أو إذا المعنى بنحو لا أتاك لا تقر العين أو يعطى الفتى وبعد واو ثم فاء وقعا صدر جواب قرروه كالدعاء كهرس على التقوى فتختار ولا ترجن فتختار كهرس على التقوى فتختار ولا ترجن النخاة وتسيء العمل ثم متى نجاتين بالخائف يا زين كهرس على التقوى لو كنا نعتمد على النسخ لما قرأنا ولما جلسنا هذا المجلس العلم تحمل وأدب فهي نعم مكتوبة هنا ترجو النخاة نعم صحيح ترجو النخاة كيف الله المستعان ترجو النجاة وتسيء العقل نعم أحسن الله عليكم شيخنا كحرص على التقوى فتختار وتسيء العمل وتسيء العقل ثلاثة أولا كحرص على التقوى فتختار ولا ترجو النجاة وتسيء العمل ثم متى دل على الشرط الطلب فاجزم جوابا لم يكن فاء صحب إن قصد الجزاء به فاجزم جوابا لم يكن فاء صحب إن قصد الجزاء به للطلب كعامل الله بصف تقرب واجزم بلا من وبلا في الطلب باب الجوازم واجزم بلا من وبلا في الطلب فعلا فريدا النحو لا تستربي ولتتق الله كذا لما ولم كلم يدم عسر وبالهمز ألم وفعل شرط وجواب جزم بإن ومن وما مهما بإن ومن وما بإن ومن وما ومهما حيثما وأين أيان وأي ومتى أن وإذ ماذا وأين ماذا كي وأين ومتى وأين أيان وأي ومتى أن وإذ وأي وأين أيان وأي ومتى وأين أيان وأي ومتى أن وإذ ماذا كين حرف أتى تقول إن تعمل بعلم تستفد وما تقدمه من الخير تجد وقرن بنحو ألفا جوابا حيث لا يصلح أن يجعل وقرن بنحو الفا جوابا حيث لا وقرن بنحو الفا جوابا حيث لا يصلح أن يجعل شرطا مسجلا كإن تخاصم فاتبع الحق ومن يصدع بحق فهو فرد لا لا أتبع كإن تخاصم فاتبع الحق ومن يصدع بحق فهو فرد في الزمن باب النكرة والمعرفة وكل قابل لتعريف بأن نكرة كمثل مال وخول وغيره معرفة وكلها تحصر في ستة أنواع لها وهي الضمير كأنا أنت وهو وهي الضمير كأنا أنت وهو فعلم كجعفر وبعده كجعفر كأنت كأنا أنت وهو أنا أنت وهو وهي الضمير كأنا أنت وهو فعلم كجعفر وبعده كجعفر أشيخنا نعم كجعفر وبعده وهي الضمير كأنا أنت وهو فعلم كجعفر وبعده اسم إشارة كذا وذانذي والرابع الموصول من نحو الذي فما بأل عرف والسادس ما أضيف للواحد مما قدم أظن أحد الأخوة شيخنا عايز يقرأ من يريد أن يقرأ يقرأ أيوة شيخنا لو تكملون المنظومة لأنها على الرجز يعني وهذا الرجز يحتاج إلى رجل في التعرض طيب أنا أكمله لا بأس إن شاء الله باب المرفوعات من الأسماء يرفع من كل الأسام الفاعل ولوم أولا كقام العادل ونائب عنه كبيع الذهب وقضي الأمر ويوطى الأرب والمبتدأ الصريح والمؤول والخبر المفيد كابن مقبل واسم اللي كان مع نظيرها وما كليس مثل كان زيد قائما وما لنحو النكل من خبرك إن ذا الحزم دقيق النظر ويرفع التابع للمرفوع إذ كل تابع فكالمتبوع وذاك توكيد ونات وبدل والرابع العطف بقسمه حصل كأظهر الدين أبو حفص عمر وجاد عثمان الشهيد المشتهر والخلفاء كلهم كرام صديقنا والحيدر الهمام باب المنصوبات من الأسماء والنصب في الأسماء للمفعول به كاستبق الخير وذا العلم اقتفه ومصدر ونائب وإن حذف عامله كسرت سير المؤتر في ظرف الزمان والمكان حيث في تضمر فيه مالك للفارف كصمت أياما وقمت سحرا خلف المقام عند بيت طهورا والحال من معرفة منكرا وفضلة وصفا جئت ذاكرا وكل تمييز بشرط كملا كتط نفسا وكمن عسلا كذاك مستثنى بنحو لا بدا من نحو قام القوم إلا واحدا وما تناديه كيا كنز الغنى وما تناديه كيا كنز الغنى ويا رحيما بالعباد محسنا وانصب وراعي الشرط مفعولا له كقمت إجلالا وتعظيما له كذاك بعد الواو مفعول معه كسرت والنيل وشخصا زسعه ونصب مفعول أيضا ظننت وجبا ونحوها كخلت زيدا ذاهبا وما أتى لنحو كان من خبر واسم لنحو النا ولا كلا وزر باب أعمال اسم الفاعل وما بوزن ضارب ومكرم يعمل مثل فعله والتزم تنوينه معتمدا أو مع النحو المنيب رافع كف الأمل باب أعمال المصدر ومصدر كفعله قد عمل شاء مضافا وبتنوين كلا عتبك شخصا زاها وبنافعي وذم لنصح منك كل سامعي باب الجر والجر بالحرف بمن لا من على ربا وفي باء وعن كاف إلى منذ ومس حتى كذا واو وتا في قسم كمن بعتق للفتى أو بإضافة بمعنى اللام أو منك لبس ثوب خز الشام أو فيك مكر الليل والختام للضرة الصلاة والسلام على المصفى من خيار العرب محمد المخصص المقرب والآل والصحب الميامين الحجى أبياتها قاف القبول المرتجى طيب تمت والحمد لله رب العالمين وبعض الإخوة يرى يقول لأن له فوتا في نظم عبيد ربه من أول المنظومة إلى البيت العاشر أليس كذلك؟ شيخنا بالنسبة لمن له وفات كيف أقضيها؟ أنا فاتني شيء من يكتبها الآن طيب من له أفوات يكتبها الآن في التعليق وأنا أقرأها إن شاء الله سأقرأ من مقدمة عبيد ربه قال بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي لمن أراد حفظه وأسر عليه أن يحفظ ما قد نثره. والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقهما قفوا، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والبعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى، والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتنيث ميزه ورد. والحرف يعرف بأن لا يقبل الاسم ولا فعل دليلا كبلا. أعد له أفوات. نعم شيخنا، في نظم الأمريطي إلى باب من أول أنا قطعني من ال من ال عبيد ربي الأعراب إلى باب المعرفة والنكرة. شيخ محمد، باب الحال أو باب البدل، باب المفعول به، باب المصدر، باب الظرف. شيخ محمد، لا باب المصدر ثلاثة أبواب. شيخ محمد، ألو، أيوة شيخ محمد اسمعوني. الشبكة عند الشيخ أظن ضعيفة، الاتصال قد عاد. اكتبها في الصفحة وأنا أقرأها إن شاء الله، نجعلها في مقدمة المجلس القادم، نجعل الأفوات أو كما قال الأخ محمد نجعل لها مجلسا ونقرأ فيه هذه الأفوات. وعندنا أفوات يعني من المجلس الأول والثاني والثالث والرابع. طيب الآن الشيخ فاروق موجود؟ فقه الله يا شيخ. هل سنقرأ في فقه اللغة يا مولانا؟ أيوة نعم، لكن فقه اللغة ليس فيه يعني ليس فيه سند فيما أعلم، لكن هذه المتون فيها أسانيد وعندي فيها أسانيد، فأجيز إخواني الكرام بما سمعوا كل بما سمع إجازة خاصة من معين إلى معين، وبجميع ما تصح لي روايته إجازة عامة تامة. ولمن أراد أن يستجيز للأهل وللذرية لا بأس أجيز أيضا إن شاء الله، وأرجو من إخواني أن ينفع الله بهم وأن يتقبل الله مني ومنهم. ولو كان الشيخ رامي موجود، الشيخ رامي شوشة موجود. شيخنا كنا نريد أن نستجيز الشيخ رامي. شيخنا الشيخ رامي نريد أن نستجيزه إن كان موجودا فليتفضل على إخواني بالإجازة. طيب لا بأس إن شاء الله، يبدو أن الشيخ رامي غير موجود. شيخنا أيوة ممكن تقرأ نظم الجميل لعبيد ربي البدل والمفعول به والمصدر فقط من فضلك. البدل والمفعول به والمصدر. حاضر. قال باب البدل. إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل. أقسامه أربعة فإن تريد إحصاءها فاسمع لقول تستفيد. فبدل الشيء من الشيء كجا زيد أخو كذا سرور بهجا. وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. بدل الشمال نحو رقني محمد جماله فشقني صلى الله عليه وسلم. وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. باب المفعول به. مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه. كمثل زرت العالم الأديب، كمثلي زرت العالم الأديب، وقد ركبت الفرس النجيب، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثالهما ذكر. والثاني قل متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل. باب المصدر. والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدأ، وهو لدى كل فتى نهوي ما بين لفظي ومعنوي، فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله، وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جزلا. جزاكم الله خير. وجزاكم الله خير. الشيخ فاروق موجود؟ نقرأ من فقه اللغة أم نكتفي إن شاء الله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا وبارك فيك. وفيك يا أخي الكريم. مستعد يا فاروق إن شاء الله؟ نعم مستعدون. نعم. طيب سنقرأ يا إخوة من كتاب فقه اللغة للثعلبي ما تيسر في كل مجلس، وهذا كتاب لا غنى عنه لطالب العربية عموما وللأديب خصوصا. تفضل يا فاروق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو منصور عبد الملك بن محمد. أما بعد حمد الله على آلائه، ما قبل ذلك ليس من كلامه. نعم نعم، أنا قلت أذكر اسمه ابتداء يعني. طيب لا بأس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو منصور عبد الملك ابن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري رحمه الله تعالى. أما بعد، حمد الله على آلائه والصلاة والسلام على محمد وآله، فإن من أحب الله أحب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب، ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها، ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وآتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسل، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة إذ هي آداة العلم ومفتاح التفقه في الدين، والسبب إصلاح المعاش والمعاد، ثم هي لإحراز الفضائل والاحتواء على المروءة وسائر أنواع المناقب كالينبوع للماء والزند للنار. ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصها والوقوف على مجاريها ومصارفها والتبحر في جلائلها ودقائقها إلا قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن وزيادة البصيرة في إثبات النبوة التي هي عمدة الإيمان، لكفى بهما فضلا يحسن أثره ويطيب في الدارين ثمره، فكيف وأيسر ما خصها الله عز وجل من ضروب الممادح ما يكل أقلام الكتبة ويتعب أنامل الحسبة. ولما شرفها الله عز اسمه وعظمها ورفع خطرها وكرمها وأوحى بها إلى خير خلقه وجعلها لسان أمينه على وحيه وأسلوب خلفائه في أرضه، وأراد بقائها ودوامها حتى تكون في هذه العاجلة لخير عباده وفي تلك الآجلة لساكن دار ثوابه، قيض لها حفظة وخزنة من نعم لساكن جنانه ودار ثوابه وفي تلك الآجلة لساكن الدار ثوابه لساكن جنانه ودار ثوابه. نعم أحسن الله إليك. لساكن جنانه ودار ثوابه، قيد لها حفظة وخزنة من خواص الناس وأعيان الفضل وأنجم الأرض، فنسوا في خدمتها الشهوات وجابوا الفلوات ونادبوا لاقتنائها الدفاتر وسامروا القماطر والمحابل، وكدوا في حصر لغاتها طباعهم وأسهروا في تقييد شواددها أجفانهم، وأجالوا في نظم قلائدها أفكارهم، وأنفقوا على تخليد كتبها أعمارهم، فعظمت الفائدة وعمت المصلحة وتوافرت العائدة، وكلما بدأت معارفها تتنكر أو كادت معالمها تتستر أو عرض لها ما يشبه الفترة رد الله تعالى عليها الكرة فأهب ريحها ونفق سوقها بفرد من أفراد الدهر أديب ذي صدر رحيب وعزيمة راتبة ودراية صائبة ونفس سامية وهمة عالية يحب الأدب ويتعصب للعربية فيجمع شملها ويكرم أهلها ويحرك الخواطر الساكنة لإعادة رونقها ويستثير المحاسن الكامنة في صدور المتحلين بها ويستدعي التأليفات البارعة في تجديد ما عفى من رسوم طرائفها ولطائفها مثل الأمير السيد الأوحد أبي الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي أدام الله بهجته وحرس مهجته وأين لا أين مثله وأصله وأصله وفضله فضله هيهات لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل وما هو لا شك أنه يرى نفسه هو هذا الأوحد وهذا الأديب الذي لا يوجد مثله في زمانه لكنه من باب أنه أهدى هذا الكتاب إلى الأمير فلم يرد أن يثني على نفسه في كتابه وإنما جعل كل الثناء على هذا الأمير وتجد في هذه المقدمة كما سأتينا يعني من المبالغة والغلو في الثناء ما لا كان يعني هناك داعي له لكن نحن سنقرأه ونأتي بعد ذلك إن شاء الله ننبه على هذا وننبه أيضا الآن مسبقا حتى يعرف يعني إخواني هذا هو أثنى عليه بكل ثناء لو لم يقرأ أحد من طلبة العلم أو من القراء اسمه لظن أنه يقول هذا في النبي صلى الله عليه وسلم أو في أحد من الخلفاء لكن هذه كانت عادة بعض الأدباء كانوا يفعلون هذا ونسأل الله يغفر لنا ولهم وهذا مذموم عند أهل الأدب أيضا والأدباء كما تعلمون لهم مذاهب والثعالبي كان مما يجالس الأمراء وكان كثيرا ما يتكلم بالكلام في هذه المجالس فلعله اضطر إلى مثل هذا طبعا. أحسن الله إليك وما عسيت أن أقول في من جمع أطراف المحاسن ونظم إشتات الفضائل وأخذ برقاب المحامد واستولى على غاية المناقب فإن ذكر هذا لا شك أنه من الغلو لو لم يستولي أحد على غاية المناقب أو يأخذ برقاب المحامد إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذكر كره هل له وجه من في اللغه او هل يمكن ان يتخرج على سبيل المجاز نعم يمكن لكن هذا ليس بحسن لا يمكن ان نعتذر لكل من تكلم بكلام فيه تفاوت او فيه مجاوزه ان نبحث له عن وجه نخرجه عليه لماذا لاننا لو فعلنا ذلك لتكلم كل بما يريد فحينئذ علينا ان نحتاط في الفاظنا قد قرأنا كتاب التوحيد وحينما تكلمنا على باب الغلو وفي الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو حينما قال لهم قولوا بقولكم مع أنهم لم يقولوا إلا حقا فما ظنك بهذه الكلمات إذن من حاول أن يعتذر لأهل العلم فيما حصل فيه مجاوزة في الألفاظ فهو ليس مصيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه حجة دامغة لا يمكن أن يفر منها من يعارض لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم الصحابة أمامه بكلام نحو هذا في أول أمر إسلامهم لم يتركهم ونهاهم عن هذا ولم يتأول لهم صلى الله عليه وسلم وجها حسنا من أوجه اللغة مع أنه كان من أعلم العرب لا شك هذا أمر مهم ستحتاجه إن شاء الله حينما ترد على بعض المشاغبين وعلى بعض المخالفين. أحسن الله إليك. آمين. فإن ذكر فإن ذكر كرم المنصب وشرف المنتسب كانت شجرته الميكالية في قرارة المجد والعلاء وأصلها ثابت وفرعها في السماء وإن وصف حسن الصورة الذي هو أول السعادة وعنوان الخير وسمة السيادة كان في وجهه المقبول الصبيح ما يستنطق الأفواه بالتسبيح، لا سيما إذا ترقرق ماء البشر في غرته وتفتق نور الشرف من أسرته. وإن مدح حسن الخلق فله أخلاق خلقن من الكرم المحض وشيم تشام منها بارقة المجد. فلو مزج بها البحر لعذب طعمه، ولو استعارها الزمان لما جرى على حر حكمه. وإن أجري حديث بعد الهمة ضربن به المثل وتمثلن همته على هامة زحل. وإن نعت الفكر العميق والرأي الزنيق فله منهما فلك يحيط بجوامع الصواب ويدور بكواكب السداد، ومرآة تريه ودائع القلوب وتكشف له عن أسرار الغيوب. وإن حدث عن التواضع هذا من الباطل أيضا، هذا أيضا من الباطل. وإن حدث عن التواضع كان أولى بقول البحتري ممن قال فيه: دنوت تواضعا وعلوت مجدا، فشأناك انخفاض وارتفاع، كذاك الشمس تبعد أن تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع. وأما سائر أدوات الفضل وآلات الخير وخصال المجد فقد قسم الله تعالى له منها ما يباري الشمس ظهورا ويجاري القطر وفورا. وأما فنون الآداب فهو ابن بجدتها وأخو جملتها وأبو عذرتها ومالك أزمتها. وكأن ما يوحى إليه في الاستئثار بمحاسنها والتفرد ببدائعها. ولله هو إذا غرس الدر في أرض القرطاس وترز بالظلام رداء النهار وألقت بحار خواطره جواهر البلاغ على أنامله. فهناك الحسن برمته والإحسان بكليته، وله ميراث الترسل بأجمعه إذ قد انتهت إليه بلاغة البلغاء. فما تظل الخضراء قد انتهت إليه اليوم اليوم اليوم لا توجد عندهم نعم إذ قد انتهت إليه اليوم اليوم بلاغة البلغاء. فما تظل الخضراء ولا تقل الغبراء في زمننا هذا أجر منه في ميدانها وأحسن تصريفا لعنانها. فلو كنت بالنجوم مصدقا لقلت لقد تأنق عطارد في تدبيره وقصر عليه معظم همته ووقف في طاعته عند أقصى طاقته. ومن أراد أن يسمع سر النظم وسحر النثر ورقية الدهر ويرى صوب العقل وذوب الظرف ونتيجة الفضل فليستنشد ما أسفر عنه طبع مجده وأثمره عالي فكره من ملح تمتزج بأجزاء النفوس لنفاستها وتشرب القلوب لسلاستها وتشرب القلوب لسلاستها. لو كانت بالفتح لما عداه بالفتح. نعم أحسن الله إليك. آمين. طواف إذا ما رواها المشوق هزت لها الغانيات القدود كسون عبيدا ثياب العبيد وأضحى لبيد ثياب العبيد وأضحى لبيد لديها لبيد. حاول أن تقرأ دائما الأشعار على التقطيعات العربية إن كنت لا يعني لا خبرة لك به، فحاول أن تسمع في هذه الأطراف. نعم. يسون عبيدا ثياب العبيد وأضحى لبيد لديها بليدا لبيدا بليدا نعم وأضحى لبيد لديها بليدا. من؟ شيخ أحمد يريد أن يقرأ. نعم يا شيخ. السلام عليكم. طيب تستريح فاروق شوية. السلام عليكم. طيب أقرأ. من طلب القراءة يقرأ. طيب يا سيد أقرأ. ويم الله نعم. ويم الله ما من يوم أسعفني فيه الزمان بمواجهة وجهه وأسعدني بالاقتباس من نوره والاغتراف من بحره، فشاهدت ثمار المجد والسؤدد تنتثر من شمائله ورأيت فضائل أفراد الدهر عيالا على فضائله، وقرأت نسخة الكرم والفضل من ألحاظه وانتهبت فرائد الفوائد من ألفاظه، إلا تذكرت ما أنشدنيه أدام الله تأييده لعلي بن الرومي: لولا عجائب صنع الله ما نبتت تلك الفضائل في لحم ولا عصب، وأنشدت فيما بيني وبين نفسي ورددت قول الطائي فلو صورت نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع وثلثت بقول كشاجب ما كان أحوج ذا الكمال إلى عيب يوقيه من العين وربعت بقول المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال ثم استعرت فيه لسان أبي إسحاق الصابي حيث قال للصاحب ورثه الله أعبارهما الصابي ثم استعرت فيه لسان أبي إسحاق الصابي حيث قال للصاحب ورثه الله أعمارهما كما ورثه في البلاغة أقدارهما يعني الله حسبي فيك من كل ما يعوض نعم الله حسبي فيك من كل ما الله حسبي فيك من الله حسبي فيك من كل ما يعوذ العبد به المولى ولا تزل تغفل في نعمة أنت بها من غيرك الأولى وما أنسى لا أنسى أيامي عنده بفيروز آباد إحدى قراه برستاق جويد سقاها الله محمد تسمعني فيروز آباد بفيروز آباد أسمعك لكن نعم بفيروز آباد بفيروز باذ إحدى قراه برستاق جوينا سقاها الله ما يحكي أخلاق صاحبها من سيل القطر فإنها كانت بطلعته البدرية وعشرته العطرية وآدابه العلوية وألفاظه اللؤلؤية مع جلائل إنعامه المذكورة ودقائق إكرامه المشكورة وفوائد مجالسه المعمورة ومحاسن أقواله وأفعاله التي يعي بها الواصفون أنموذجات من الجنة التي وعد المتقون إذا تذكرتها في تلك المرابع التي هي مراتع النواظر والمصانع التي هي مطالع العيش الناظر والبساتين التي إذا أخذت بدائع زخارفها ونشرت طرائف مطارفها طوي لها الديباج الخسرواني ونفي منها الوشي الصنعاني فلم تشبه إلا بشيمه وآثار قلمه وأزهار كلمه تذكرت سحرا وسيما وخيرا عميما وارتياحا مقيما وروحا وريحانا ونعيما وكثيرا ما أحكي للإخوان والأصدقاء أني استغرقت 4 أشهر هناك بحضرته وتوفرت على خدمته ولازمت في أكثر أوقات الليل والنهار عاري مجلسه وتعطرت عند ركوبه بغبار موكبه فبالله أقسم يمينا قد كنت عنها غنية وما كنت أوريها لو خفت حنثا فيها أني ما أنكرت طرفا من أخلاقه ولم أشاهد إلا مجدا وشرفا من أحواله وما رأيته اغتاب غائبا أو سب حاضرا أو حرم سائلا أو خيب آملا أو أطاع سلطان الغضب والحرد أو تصلى بنار الضجر في السفر أو بطش بطش المتجبر وما وجدت المآثر إلا ما يتعطاه ولا المآثم إلا ما يتخطاه فعوذته بالله وكذلك ألان من كل طرف عائن وصدر خائن هذا ولو أعارتني خطباء إياد خطباء إيادة صح كده سيدنا إياد هذا ولو أعارتني خطباء إياد ألسنتها وكتاب العراق أيديها في وصف أياديه التي اتصلت عندي كاتصال السعود وانتظمت لدي في حالتي حضوري وغيبتي كانتظام العقود فقلت في ذكرها طالبا أمد الإسهاب وكتبت في شكرها مادا أطناب الإطناب لما كنت بعد الاجتهاد إلا مائلا في جانب القصور متأخرا عن الغرض المقصود فكيف وأنا قاصر سعي البلاغة قصير باعي الكتابة وعلى هذا فقد صدئ فهمي مع بعد كان عن حضرته وتكدر ماء خاطري لتطاول العهد بخدمته وتكسر في صدري ما عجز عن الإفصاح به لساني فكأن أبا القاسم الزعفراني أحد شعراء العصر الذين أوردت منحهم في كتاب يتيمة الدهر قد عبر عن قلبي بقوله لي لسان كأنه ريم عادي ليس ينبي عن كنه ما في فؤادي حكم الله لي عليه فلو أن صفى قلبي عرفت قدر ودادي فإلى من جمل الزمان بمجده وشرف أهل الآداب ببنس. اسمعني يا محمد. نعم سيدني. يتيمة الدهر في شعراء، نعم، كتاب يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر، هذا من أفضل ما كتب الثعلبي، هذا من أجل ما كتب. وهذا الكتاب يعني لا غنى لطالب علم من طلاب العربية أو لشاعر أو لأديب أو لمن له شغل بالأدب أن يستغني عن هذا الكتاب. نعم سيدنا، جزاك الله خير. شيخنا تسمح لي بالقراءة؟ نقرأ إن شاء الله. فإلى من جمل الزمن، تفضل تفضل إن أذن الشيخ. تفضل يا أخي اقرأ. لا تفضل كما شئت، كما شئت سيدي، تفضل. فإلى من جمل الزمان بمجده وشرف أهل الآداب بمناسبة طبعه ونظر لذوي الفضل بامتداد ظله وداوى أحوالهم بطب كرمه أرغب في أن يجعل أيامه المسعودة أعظم الأيام السالفة يمنا عليه ودون الأيام المستقبلة فيما يحب ويحب أولياؤه له وأن يديم إمتاعه بظل النعمة ولباس العافية وفراش السلامة ومركب الغبطة ويطيل بقاءه مصونا في نفسه وأعزته متمكنا مما يقتضيه عالي همته وأن يجمع له المد في العمر إلى النفاذ في الأمر والفوز بالمثوبة من الخالق والشكر من المخلوقين ويجمع آماله في الدنيا والدين وأعود أدام الله تأييد الأمير السيد الأوحدي لما افتتحت له رسالتي هذه فأقول إني ما عدلت بمؤلفاتي إلى هذه الغاية عن اسمه ورسمه إخلالا بما يلزمني من حق سفدده بل إجلالا له عما لا أرضاه للمرور بسمعه ولحظه وتحاميا لعرض بضاعة المسجاة على قوة نقده وذهابا بنفسي عن أن أهدي للشمس ضوءا أو أن أزيد في القمر نورا فأكون كجارب المسك إلى أرض الترك أو العود إلى بلاد الهنود أو العود إلى بلاد الهنود أو العنبر إلى البحر الأخضر وقد كانت تجري في مجلسه آنسه الله نكت من أقاويل أئمة الأدب في أسرار اللغة وجوامعها ولطائفها وخصائصها مما لم يتنبهوا لجمع شمله ولم يتوصلوا إلى نظم عقده وإنما اتجهت لهم في أثناء التأليفات وتضاعيف التصنيفات لمع يسيرة كالتوقيعات وفقر خفيفة كالإشارات فيلوح لي أدام الله دولته بالبحث عن أمثالها وتحصيل أخواتها وتذييل ما يتصل بها وينخرط في سلكها وكسر دفتر جامع عليها وإعطائها من النيقة حقها وأنا ألوذ بأكناف المحاجزة وأحوم حول المدافعة وأرعى روض المماطلة لا تهاونا بأمره الذي أراه كالمكتوبات ولا أميزه عن المفروضات ولكن تفاديا من قصور سهمي عن هدف إرادته وانحرافا عن الثقة بنفسي في عمل ما يصلح لخدمته. يعني أنه يرى أن طلبه هذا صار يعني لا مدفع منه ولا مهرب منه فكأنه كتب عليه ولذلك أتى بالكافي ولم يقل كأنه مكتوب لم يقل مكتوب وإنما قال كالمكتوب. نعم ولا أميزه. تسمع يا أخي الكريم. ولا أميزه عن المفروضات نعم. ولكن تفاديا من قصور يعني بالمفروضات هنا الفرض اللغوي أم الشرعي؟ من يقول يقصد الشرعية طبعا؟ لا قطعا يقصد الشرعي. طيب لماذا يقصد الشرعي؟ لأن الفرض اللغوي بمعنى التقدير أو ضرب الختام. طيب هذا هو الوجه يعني؟ نعم، لكن هو يراه لازما يعني، يقصد أن يقول أن يعني إشارة الأمير كانت واجبة ولازمة عليه كالمفروضات. طيب، وهو يريد بالفرض هنا اللغوي وليس الشرعي، لكنه استعار اللفظ الشرعي وجعله مجازا في اللغة، هذا يسمى بالاستعارة، لأنه ينقل نقل الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية، لأنه لا يمكن أبدا أن يريد الفرض الشرعي إلا إذا تخرج على أن طاعة الأمير واجبة في غير معصية الله، فحينئذ يريد بالفرض الواجب. واضح واضح يا إخوة؟ نعم واضح إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. طيب لو اسمح لي الشيخ الأخ نشارك معه. طيب، الكتاب فيه صعوبة، يعني الذي لا يحسن ينتظر مثلا ويسمع حتى يعتاد على القراءة، فاقرأ يا أخي فضل. أكمل يا شيخنا. أكمل، والكتاب طويل يعني، كل سيقرأ إن شاء الله لا تتعجلوا، لكن نريد أن ننتهي من المقدمة اليوم حتى نقف عليها إن شاء الله، ولكن تفاديا. ولكن تفاديا من قصور سهمي عن هدف إرادته وانحرافا عن الثقة بنفسي في عمل ما يصلح لخدمته، إلى أن اتفقت لي في بعض الأيام التي هي أعياد دهري وأعيان عمري مواكبة القمرين بمسايرة ركابه ومواصلة السعدين بصلة جنابه في متوجهه إلى فيروزاباد إحدى قراه من الشامات ومنها إلى خذايداد عمرهما الله بدوام عمره. فلما أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق الجياد الأباطح وعدنا للعادة عند الالتقاء في تجاذب أهداب الآداب وفتق نوافج الأخبار والأشعار أفضت بنا شجون الحديث إلى هذا الكتاب المذكور، وكونه شريف الموضوع أنيق المسموع إذا خرج من العدم إلى الوجود، فأحلت في تأليفه على بعض حاشيته من أهل الأدب إذا أعاره أدام الله قدرته لمحة من هدايته وأمده بشعبة من عنايته. فقال لمحة لمحة من هدايته إذا أعاره أدام الله قدرته لمحة من هدايته وأمده بشعبة من عنايته. فقال لي صدق الله قوله ولا أعدم الدنيا جماله وطوله كما أذاق العدا بأسه وصوله، إنك إن أخذت فيه أجدت وأحسنت وليس له إلا أنت. فقلت له سمعا سمعا ولم أستجز لأمره دفعا، بل تلقيته باليدين ووضعته على الرأس والعين، وعاد أدام الله تمكينه إلى البلدة عود الحلي إلى العاطل. وعاد أدام الله تمكينه إلى البلدة عود الحلي إلى العاطل والغيث إلى الروض الماحل. فأقام لي في التأليف معالم أقف. لماذا هذا الضبط يا سنة؟ نعم شكنا. لماذا هذا الضبط يا سنة؟ لماذا حضرتك ضبطتها الحلي؟ لماذا ضبطتها الحلي؟ ما تلبسه المرأة؟ لا، هو يريد بالأدوات التي يحتاجها العاطل عن العمل، لأنه يحتاج إلى مأكل وملبس ومشرب، فحلي هذا بمعنى الأغراض وليس هو الحلي. قد تدخل فيه الحلي، يعني قد يدخل فيه الحلي. يعني إن قلنا الحلي يشمل جميع أغراض العاطل، أو شبه العاطل بالمرأة التي تكون في بيتها لأنها عاطلة عن العمل، فنقول حينئذ يشمل لا بأس يشمل الحلي وجميع ما تتزين به لا إشكال. نعم أكمل يا أخي. وطبعا الحلي فيها الحلي والحلي والحالي. لا الحالي هو الحالي وليس الحلي. الحلي غلط. عود الحلي إلى العاطل. الحلي المراد به الأغراض التي يحتاجها من كان عاطلا. كأنها عادت إليه. هذا يشمل جميع أدواته. أكمل يا شيخ. فأقام لي في التأليف معالم أقف عندها وأقف حدها وأهاب بي إلى ما اتخذته قبلة أصلي إليها وقاعدة أبني عليها من التمثيل والتنزيل والتفصيل والترتيب والتقسيم والتقريب. وكنت إذ ذاك مقيم الجسم شاخص العزم فاستأذنته في الخروج إلى ضيعة لي متناهية الاختلال بعيدة المزار فأجمع فيها بين الخلوة بالتأليف وبين الاستعمار فأذن لي أدام الله غبطته على كره منه لفرقتي وأمر أعلى الله أمره بتزويدي من ثمار خزائن كتبه عمرها الله بطول عمره ما أستظهر به على ما أنا بصدده فكان كالدليل يعين السفر بالزاد والطبيب يتحف المريض بالدواء والغذاء وحين مضيت لطيتي وألممت بمقصدي وجدت بركة حسن رأيه ويمنع اعتزائي إلى خدمته قد سبقاني إليه وانتظراني به وحصلت مع البعد عن حضرته في مطرح من شعاع سعادته يبشر بالصنع الجميل ويؤذن بالنجح القريب وتركت والأدب والكتب أنتقي منها وأنتخب وأفصل وأبوب وأقسم وأرتب وأنتجع من الأئمة مثل الخليل والأصمعي وأبي عمرو الشيباني والكسائي والفراء وأبي زيد وأبي عبيدة وأبي عبيد وابن الأعرابي والنضر بن شميل والنضر بن شميل وأبوي العباس وابن دريد ونفطويه وابن خالويه والخارزنجي والأزهري والخارزنجي والأزهري لا بتسكين الراء والخارزنجي والأزهري والخارزنجي والأزهري نعم صحيح كده يا شيخنا نعم صحيح بارك الله فيك ومن سواهم من ظرفاء الأدباء الذين جمعوا فصاحة العرب البلغاء إلى إتقان العلماء ووعورة اللغة إلى سهولة البلاغة كالصاحب أبي القاسم وحمزة بن الحسن الأصبهاني وأبي الفتح المراغي وأبي بكر الخوارزمي والقاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني وأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني وأجتلي من أنوارهم وأجتني من ثمارهم وأقتفي آثار قوم قد أقفرت منهم وأجتني آثار قوم قد أقفرت منهم البقاع وأجمع في التأليف بين أبكار الأبواب والأوضاع وعون اللغات والألفاظ كما قال أبو تمام أما المعاني فهي أبكار إذا افتضت ولكن القوافي عون ثم اعترضتني أسباب وعرضت لي أحوال أدت إلى إطالة عنان الغيبة عن تلك الحضرة المسعودة والمقام تحت جناح الضرورة من الضيعة المذكورة بمدرجة من النوائب تصقني فيها سفاتج الأحزان وترسل علي شواظا من نار القفص الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ولا ثبات على سم الأساود لي ولا قرار على زأر من الأسد إلا أن ذكر الأمير السيد الأوحد أدام الله تأييده كان هجي راية في تلك الأوال كان هجي راية في تلك الأحوال يعني يريد بها كانت عادته. نعم. والاستظهار بتميز الاعتزاء إلى خدمته شعاري في تلك الأهوال، فلم تبسط النكبة إلي يدها إلا وقد قبضتها عني سعادته، ولم تمتد بي أيام المحنة إلا وقد قصرتها عني بركته، وكانت كتبه الكريمة الواردة علي تكتب لي أمانا من دهري وتهدي الهدوء إلى قلبي، وإن كانت تسحر عقلي وتثقل بالمنن ظهري، إلى أن وافق ما تفضل الله به من كشف الغمة وحل العقدة وتيسير المسير ورفع عوائق التعسير اشتمال النظام على ما دبرته من تأليف الكتاب باسمه ومشارفة الفراغ من تشييد ما أسسته برسمه، راجيا أن يعيره نظر التهذيب ويأمر بإجالة قلم الإصلاح فيه وإلحاق ما يرفع خرقه ويجبر كسره بحواشيه، ولما عاودت رواق العز واليمن من حضرته وراجعت روح الحياة ونسيم العيش بخدمته وجاورت بحر الشرف والأدب من عالي مجلسه أدام الله أنس الفضل به، فتح لي إقباله رتاج التخير وأزهر لي قربه سراج التبصر في استتمام الكتاب وتقرير الأبواب، فبلغت بها 30 على مهل وروية وضمنتها من الفصول ما يناهز 600، وقد اخترت لترجمته وما أجعله عنوان معرفته ما اختاره أدام الله توفيقه من فقه اللغة وشرعته بسر العربية ليكون اسما يوافق مسماه ولفظا يطابق معناه، وعهدي به أدام الله تأييده يستحسن ما أنشدته لصديقه أبي الفتح علي بن محمد البستي ورثه الله عمره، لا تنكرن إذا أهديت نحوك من علومك الغر أو آدابك النتفاء فقيم الباغي قد يهدي لمالكه فقيم الباعي قد يهدي لمالكه برسم خدمته من باغه التحفاء فقيم الباغي قد يهدي لمالكه برسم خدمته من باغه التحفاء. نعم. وهكذا أقول له بعد تقديم قول أبي الحسن بن طباطبة، فهو الأصل في معنى ما سقت كلامي إليه، لا تنكرن إهداءنا لك منطقا منك استفدنا حسنه ونظامه، فالله عز وجل يشكر فعل من يتلو عليه وحيه وكلامه. نعم. انتهى شيخنا. نعم. وفي بعض النسخ يعني ذكر هذه الأبواب، ولعل هذا من تصرف بعض من اشتغل بالكتاب أو من كلامه هو، يحتمل أيوة يحتمل أنه كتب ذكر هذه الأبواب مفصلة كما يوجد في بعض النسخ، ويحتمل أنها ليست من تصرف، يعني ذكر الفهرس في أول الكتاب. شيخنا أحسن الله عليكم، ما موضوعه كتاب يعني باختصار؟ طيب إن شاء الله هذا نجعله في أول المجلس القادم، نشرح منهج المؤلف لأن هذا يحتاج إلى تفصيل، وهذا الكتاب هو كتبه نزولا على رغبة كثير من أهل العلم في زمانه. الثعالبي كان له المنتهى في علم اللغة وكان من العلماء الفرائض، ومؤلفاته لا غنى عنها لمن كان يشتغل باللغة. فهو كتب هذا الكتاب وقسمه على طريقة بديعة، فنبدأ فيها إن شاء الله في معرفة شيء من منهجه ولماذا استجاب إلى طلب الأمير أبي الفضل، وإذا كان من الأعيان في زمانه وكان له هيبة وكان له كلمة مطاعة، والأعيان يعني كلامه ينفذ ويسمع ويطاع له لأنه كالأمراء، والحمد لله أنه استجاب له، وإلا لما كان وصل إلينا هذا الكتاب الفذ وغيره ككتاب ثمار القلوب وغيره. الثعالبي دائما ما كان يعني يستطلب بالكتابة والتأليف، وهذا منهج كثير من العلماء، يطلب منهم ثم يكتبون، فهو يعني فرغ له ووفر له جميع ما يحتاجه من كتب ومن مكان، ثم شرع في الكتابة. وفي الدرس القادم إن شاء الله وفي المجلس القادم نشرع في الباب الأول، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يبارك في هذه المجالس وأن ينفع بي وبإخواني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.